أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما حكم من يقول بنظرية داروين في التطور ويعتقد أن آدم عليه السلام له أبوان وأنهما يشبهان الإنسان؟ وما قولكم في من يدافع عنه ويقول أن هذا فيه مجال للتأويل وأن هذا القول لا يقتضي كفر هذا القائل، خصوصا أن هذا الذي يدافع عنه هو أبوه، وأبوه هذا يزعم أنه من أهل العلم؟ وهل تصح الصلاة خلف من يعتقد مثل هذا القول ويظهره ويدافع عنه ويدعو إليه؟ لأن من يدافع عنه يقول تصح الصلاة خلفه. وما نصيحتكم لمن ينتسبون إلى العلم والدعوة ويزعمون أنهم من أهل العلم وممن يشار إليهم بالعلم وهم مع ذلك ساكتون على هذه القضية ولا ينكرون على هذا الرجل بحجة الحفاظ على وحدة الصف وعدم التسبب في الفتنة، لأن هذا الرجل إمام مسجد كبير في مدينة لندن وهؤلاء معه ولا ينكرون عليه هذا القول ويزعمون أنهم لا يحبون الفتنة، فهل يجوز لهم السكوت على مثل هذا القول ونشر هذا المعتقد؟ وهل يجوز لهم أن يعملوا مع هذا الرجل في مسجد واحد ولا يخرجوه من المسجد وهو إمام يصلي الجمعة بالمسلمين؟ صدر السؤال كيف قال ما حكم؟ أولا يقول: هل تصح الصلاة خلف من يعتقد مثل هذا القول؟ يعتقد النظرية. اقرأ السؤال الأول، اقرأ الصدر. قال قبله يا شيخ يقول: وما قولكم في من يدافع عن؟ لا أول ما حكم من يقول بنظرية داروين في التطوير ويعتقد في التطور ويعتقد أن آدم عليه السلام له أبوان؟ نعم، هذه يزعمون أنها نظرية مشهورة، يعني تذكر في علم الأحياء، وهذا الرجل معروف عند أهل هذا الفن، يعني باحث إنجليزي قبل أكثر من 100 سنة. وما هي الحقيقة بنظرية؟ يعني حتى المختصون في علم الأحياء ونحوها قالوا هذه يعني إنما هي خرافات وكلام لا مستند له في بحوثهم، لا في التجارب ولا في الاستقراء ولا شيء من هذا القبيل. فهذه اللي يزعمون أنها نظرية وليست بنظرية، لأن النظرية في الغالب تكون أمر مسلم نتيجة الاستقراء أو التجارب أو ما إلى ذلك من ما تثبت به النظريات بحسب موضوعها، إن كانت نظريات في الاجتماع أو في الفلسفة أو في الرياضيات أو في الفيزياء أو ما إلى ذلك. فيقول ليس لها ما تثبت به، فهي رجل يهودي، هذا الرجل داروين هذا رجل يهودي قام بهذا البحث، لكن روج له لأن هذا الكلام الذي قاله طعن في الأديان، فيرى أن يقول آدم عليه السلام يرجع إلى أبويه. الذي يعتقد هذا الاعتقاد هذا كفر بواح وصريح مصادم لما في القرآن الكريم. فيبين من يقول أن هذا الكلام لداروين لا يعارض، لا حرج على من قال به في مجال التأويل، هذا يبين له ويفهم وأن هذا الكلام لا يصح، هذا الكلام لا يجوز اعتقاده لأنه معارض. الله سبحانه وتعالى أخبر عن آدم: إن مثل آدم عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وبين أنه سبحانه خلق آدم، خلقه بيده وخلقه من طين، وأنه لم يخلقه من أبوين. فهذا الرجل اللي يقول أصل الإنسان قرد، لأن يعني هذه نظريته، يعني يقول بنو آدم هؤلاء البشر أصلهم قرود، تطورت القرود تطورت مع الزمن وصارت كلام يعني ما يروج على المغفلين والسفهاء. لكن وقد رد عليه من جماعته من في عصره قبل 100 سنة أو أكثر، وأيضا ممن كتب عنه الشيخ محمد الصابوني رحمه الله في تفسيره وفي كتابه عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما تكلم عن آدم. الشيخ الصابوني ذكر وذكر من فند كلامه هذا، وأيضا الشيخ سفر الحوالي عافاه الله وشفاه أيضا له كتاب عن العلمانية أيضا استعرض هذه هذا الكلام لداروين وأورد عليه التفنيدات التامة. فالحاصل أن من يعتقد هذا الاعتقاد يبين له ويقال إن هذا يعارض القرآن الكريم، فإن أصر فينبغي أن يحاكم، ولا يصلح أن يكون إمام، لا إمام صلاة جماعة ولا جمعة، ما ينبغي أن يكون إمام لا جماعة ولا، ولا يجوز لوالده حتى عصبية أن يدافع عنه. إذا كان أبوه على الحق ويزعم أنه أهل العلم وأنه تخرج من الجامعات الإسلامية في البلاد الإسلامية، على أن يتقي الله وأن يقول بالحق ولا يجامل ولا يداهن ولده. وأيضا الجماعة هناك وخاصة في بلاد الغربة وأيضا في وسط مجتمع نصراني قد يكون من أهل البلد أو يكون من الوافدين الذين أخذوا جنسيته، مهما كان بصرف النظر ما داموا يعتبرون مسلمين عليهم أن يتقوا الله، عليهم أن يتقوا الله ولا يأخذهم في الحق لومة لائم كما أمرنا الرسول عليه السلام، ولا يجامل ولا يداهن، وتجتمع كلمتهم أن ينصحوا هذا الرجل أن يعود عن، ويخشى أن يكون له اعتقادات أخرى، لأن يعني كان هذا الاعتقاد يقول به فلا يبعد أن يكون عنده أيضا أشياء أخرى من هذا القبيل. فالحاصل عليهم أن ينصحوه ويعظوه ويذكروه ويستتيبوه، فإن تاب ورجع وإلا يجب عليهم أن يستبعدوه ولا يقروه على أن يصلي بهم، بل ولا يكون معهم في مسجدهم، فهذا قد يكون له اعتقادات أخرى. وأما قضية الفتنة فهذه هي الفتنة، الفتنة الشرك والكفر، ألا في الفتنة سقطوا، فهذا يعني تريدون البعد عن الفتنة، الفتنة أن تداهنوا من يقول بهذه الأقوال، هذه الفتنة. فكون أنه يكون شغب من أجل طرد مثل هذا إذا لم يقتنع، إذا لم يتب، إذا لم يذعن للحق، هذا ليس فتنة مهما كان منه. فالوصول للحق يجب أن يسعى إليه لكن بالتدرج، إن تيسر بالوسائل وبالوعظ والكلام فبها ونعمة، وإلا فيستعان بالله ويخرج ويطرد إذا أصر على مثل هذه الأقوال المضادة لكلام الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول إن الوالدة تتيمم وتقول أنها تخاف المرض، يقول وحسب رأيه يقول إنه كسل، يقول ونصحتها فما العمل؟ نعم، عليك أن تنصحها وتعظها وبحسب ظروفها، يعني كانت تتيمم كسلا هذا أعوذ بالله هذا ضعف في الإيمان، وذكرها أن صلاتها عرضة للبطلان، تكون صلاتها باطلة إذا كانت شروط التيمم لا تصدق عليها، ليست مريضة ولا يلحقها أي شيء، فمجرد الخوف من المرض لا يكفي، فأنصحها. لكن أيضا مثل ما قلنا سابقا، لو وصت من يعني خالاتك أو من يعني تقتنع والدتك من كلامه فقد يكون أجدى أن تعود عما هي فيه. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز أن أعتمر وعلي دين؟ إن كان الدين، إن كانت نفقة العمرة لها أثر في سداد الدين فينبغي أن لا تعتمر، بل تكاليف ومصاريف العمرة سددها لصاحب الدين، وإن كان الدين أو مصاريف العمرة قليلة ولا لا أثر لها فلا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هل هذا حديث؟ والله يظهر لي أنهم، ولكن الله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم، ويظهر لأنه ورد أن من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه، أي ليش لك يعني مالك في شأن أمور الناس ومخصصاتهم وأشياء مخصصة ما ينبغي أن تدس أنفك فيها. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لنا أن نغتسل في بيوتنا ونحرم من الميقات ونحن من أهل الرياض؟ إيه نعم تغتسلون في بيوتكم ولا حرج عليكم. أحسن الله إليكم. يقول كنت أريد أن أعمل عمرة لأحد الناس مات قريبا وكان دائما معي في المسجد، ثم مات آخر وهو كذلك أيضا، فهل يصح لي أن أجمع النية لهما أم أجعل النية لكل أموات المسلمين مع العلم أني سبق لي وأن حجيت واعتمرت؟ لا ما يصلح. العمرة إذا كنت تقصدها لشخص واحد، أما قضية أنك تنويها على الجميع، العمرة والحج لا يتسع إلا لواحد، لكن حج أنت واعتمر وادعو لهم، ادعو لأصحابك هؤلاء، ادعو لهم في طوافك وفي سعيك وفي صلاتك وفي أثناء إحرامك. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد شيء في الركعتين بعد الأذان الأول يوم الجمعة؟ لا، لم يرد. يعني كل إنسان يكون جالس قبل الأذان الأول ثم إذا أذن قام يصلي، ما ورد. لكن من كان يصلي أصلا، يصلي قبل الأذان الأول، فالأولى أن يستمر في صلاته حتى بعد الأذان الأول، حتى يكون الأذان الثاني. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الذي يحلف وهو كاذب؟ هذه اليمين الغموس. إذا كان يحلف على شيء يعلم أنه كاذب فيه فهذه يمين غموس، حذر منها الرسول عليه السلام. إلا إذا كان مظلوما يخشى على نفسه أو على غيره خوفا عظيما من قتل أو أن يصطلم أمواله أو يعذبه، فهذا قد يؤذن له. لكن في المعاريض كما في الحديث مندوحة عن الكذب. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم شراء سيارة تأجير منتهي بالتمليك؟ ذكرنا سابقا أن الأولى عدم الدخول في مثل هذا العقد، لأنه عقد متردد بين عقدين، بين البيع والإجارة، فالأولى البعد عنه وفيه شبهة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وأذكر إخواني بعد الأذان مع الأذان الكف عن الأسئلة وأن نتابع المؤذن. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، وأخذ بأيدينا إلى الصراط المستقيم، وجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم.